Jar. هذه شانسون دو موندي. خاطر حميدو السنه قديمه. في خاطر نصر وناس فاس. في خاطر مجيد من هنا حتى الطليان. والبنات هاجوا صابوا لا ليفيرتي. خاطرك يا بابا. البنات هاجوا صابوا لا ليفيرتي. يا كاينين. حسبوا كل شيء سهل. ما بقاش العقل اخوتي واه واه البنات هاجوا صابوا لا ليبرتي يا ابني عمي حسبوا كل شي سهل ما بقاش العقل ما بقاش العقل